بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك سحر المسحورين. اللهم أبطل سحرهم. اللهم شافهم من مرضهم. شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن يا أمة القرآن لما ترك كثر المس وكثر العين وكثر السحر وكثر دخول الجن في الإنس وكثرة العقوبات وكثرة الشهوات. وأيوب إن نادى ربه وأنت أرحم الراحمين. كيف لا وهو الذي أخرج يونس عليه السلام ذا النون من ظلمات الثلاث. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. شفاء. شفاء. فإن القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين. فأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك لما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب. فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إنك على كل شيء قدير. أما من تاب وآمن أما من لقي الله خائفا خاشعا فيقرره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه فلك قال أرحم الراحمين فإني سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيؤتى كتابه بيمينه فينطلق بين الصفوف ضاحكا مسرورا. هنيئا بما أسلفتم هنيئا.

همم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم ضمن سلسلة قراءات الشريط 16، والذي يحتوي على قراءة طيبة لجزء تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بصوت القارئ الأخ هشام بن إبراهيم الحيمي. الآن في الأسواق النبأ العظيم. يوم يدعوكم للبعث والنشور وينفخ في الصور فتنقادون لأمره ولا تستعصون عليه. فحتامة وإلامة تطلب دنيا زائلة وتسعى لها وهي راحلة. مدحورا في حالة الخزي والفضيحة والعذاب والرذيلة، فانتبهوا من غفلتكم وشمروا لآخرتكم. فيا من يسير بعمره وقد تعدى الحدود، ابكي على نفسك فلعلك مطرود، وأقبل على ربك الغفور الودود. هم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم النبأ العظيم، والذي يحتوي على قراءة من صلاة التراويح لعام 1425 للهجرة لما تيسر من سور الأعراف، يونس، الإسراء، الكهف، مريم، بصوت القارئ الشيخ إبراهيم بن علي العسيري. وسعدت بصحبتكم مؤسسة همم للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 28607777. ناسوخ رقم 4557774.